وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون Oh. والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من الجنة والناس. صدق الله العظيم.